بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها الكبرى، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حشيكة النفاق وشمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرجه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، ثم أحمشكم فألفاكم غضابا واستنهضكم فوجدكم خفافا، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشردكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيم، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صلى على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم بالمؤمل والعبد المنتظر. إخواني وأعزائي على اليمين في فراغات، املأوا الفراغات، ملأ الله قلوبكم نورا وإيمانا وسكينة. صلوا على محمد وآل محمد. أولا، ماذا تمثل مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام في عقيدتنا؟ وثانيا، ماذا يمثل لنا موقفها عليها السلام ومظلوميتها بالذات؟ أولا، فاطمة الزهراء عليها السلام في الوقت الذي فيه هي سيدة نساء العالمين، وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وآله، وحجة من حجج الله على خلقه. فاطمة عليها السلام تعتبر مصدرا من مصادر الإسلام، مرجعا من مراجع الدين، كما نأخذ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أن قراراته حجة، كذلك من بعده من يقوم مقامه وهم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. الأئمة الاثنى عشر عنوانهم أنهم أئمة وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. أما فاطمة الزهراء عليه السلام فهي وإن لم تحمل لقب خليفة، ولكن فاطمة حجة من حجج الله على خلقه، وذلك لما دل على عصمتها من جهة، كقوله صلى الله عليه وآله إن فاطمة لا إن فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. وكذلك ما دل على حجيتها ومرجعيتها بالخصوص من قبيل حديث الثقلين الصريح الذي يقول: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولا شك أن فاطمة عليه السلام واحدة من العترة المطهرة، بل نجد أن كثيرا من الأئمة الأطهار سواء الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الباقر أو بقية الأئمة كثيرا ما يأخذون علمهم عن جدتهم فاطمة عليها السلام بالواسطة، فيقول الصادق: حدثني أبي عن أبيه مثلا، حتى ينتهي السند سند الحديث إلى فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت، ولا يحتاج إلى أن يسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله بالاسم، لأن صدوره من فاطمة كصدوره من محمد صلى الله عليه وآله. وذلك باعتبار أنها جزء من ثاني الثقلين في الأمة، جزء من العترة. النبي لما أعطى حوالة على العترة أعطى حوالة على فاطمة، بحيث أن الإمام سلام الله عليه يروي الحديث عن فاطمة ويقف هنا. فاطمة ليست مجرد راوي، لو كانت فاطمة مجرد راوي لما وقف الإمام الصادق عندها، لأن قول الراوي العادي ليس بحجة. الراوي قوله إنما يكون حجة إذا أخذه عن الحجة. يعني مثلا الإمام الصادق أو الباقر أو بقية الأئمة ما معروف عنهم أنهم إذا استندوا إلى حديث يستندون إلى حديث راوي، إنما يستندون إلى حديث رسول الله. يعني مثلا ما في يوم الإمام الصادق يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان مثلا عن جابر أنه قال بعنوان حديث يحتج به. نعم ربما يروي عن جابر قضية، أما كحجة ومستند دائما الإمام إذا روى عن جابر يصعد بعد جابر يقول عن النبي صلى الله عليه وآله، فيكون المصدر هو النبي وجابر مجرد راوي. أما فاطمة عليه السلام الأئمة لما ينقلون عنها في كثير من الأحيان ينقلون عنها ويقفون عندها، لما توقف الرواية عند فاطمة معناه أن الإمام المعصوم استند إلى قول الزهراء سلام الله عليها، فهذا يؤكد أن قولها عليه السلام حجة. فأولا فاطمة عليه السلام تمثل مصدرا من مصادر الشريعة، تمثل مرجعا من مراجع الدين، وبالتالي نعرف أن مواقفها عليه السلام تشكل بالنسبة لنا وظائف شرعية، تشكل بالنسبة لنا تكاليف إلهية. يعني فاطمة إذا رضيت عن قوم يجب أن نرضى عنهم، إذا غضبت على قوم يجب أن نغضب عليهم، إذا تكلمت في موقف نتعلم منها الكلام في ذلك الموقف، إذا شكتت نتعلم الشكوت، إذا رفضت عليها السلام، إذا أدانت، إذا عارضت، إذا اتخذت موقفا من قضية ما، إذا جاهدت، كل ذلك يشكل لنا وظائف شرعية، لأن فاطمة ليست امرأة عادية. الإنسان العادي حينما يتخذ موقف موقف ما يكون حجة عليه، لأن إنسان عادي ربما يكون مشتبه، لكن الإنسان الحجة إذا اتخذ موقفا موقفه حجة عليه. ولهذا قال: الحق ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، باعتبار أن قوله حجة. ولهذا كان الاستنان بسنة رسول الله واجبا من الواجبات. فإذا فاطمة عليها السلام أولا تمثل مصدرا من مصادر الشريعة لدخولها في العترة الطاهرة، والعترة الطاهرة داخلة في السنة. لاحظوا أعزائي، مصادر الشريعة عند المسلمين المجمع عليها أربعة: أولا الكتاب قرآن، الثاني السنة، الثالث الإجماع، إجماع الفقهاء، الرابع العقل في حدود معينة. السنة الشريفة يقصد بها في فقه الإمامية قول المعصوم وفعله وتقريره. المعصوم سواء كان نبيا أو إماما، يعني من ثبتت حجيته. فقول الزهراء داخل في السنة النبوية، فعل الزهراء موقفها داخل في السنة، تقريرها داخل في السنة. إذا اشتبين تبين أن الزهراء مصدر من مصادر الشريعة المقدسة. التفت إلى هذا المعنى جيدا. أما قد تقول لي كثير من الناس يدخلون بالسنة، مثل من؟ مثل الرواة. لا، الراوي مجرد ناقل. أما قوله هو إذا قال قولا ما يمكن نستند إليه. يعني مثلا ما تقدر تحلل شيء بحجة أن الصحابي الفلاني مثلا وإن كان من الفضلاء وإن كان من الأتقياء لأن فلانا حلله. نعم، إذا الصحابي يروينا أن النبي حلله ذاك الوقت يكون كلامه إيش؟ حجة. أما هو يقول قوله ليس بحجة إلا أن يكون مجتهد عامل معاملة قول المجتهد. هذا الكلام الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه. أما الشخص الذي يأتي الدليل الشرعي فيقول قول فلان حجة، فعله حجة، هذا يعتبر مصدرا من مصادر الشريعة. وهذا المعنى ورد في فاطمة عليها السلام بما ذكرت لكم أولا من أنها داخلة في حديث الثقلين، وحديث الثقلين حوالة صريحة على عترة الرسول صلى الله عليه وآله. وثانيا عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ثبت عنهم الاستناد إلى فعل الزهراء، ما كان يعاملوها معاملة راوي فقط ككثير من الصحابيات المكرمات يعتبروهن راويات. أما فاطمة ما يعاملوها معاملة راوي فقط، إنما يعاملوها معاملة مصدر من مصادر الشريعة. فإذا عرفنا إلى الآن الزهراء تمثل جزءا من أجزاء السنة المطهرة بالتقريب المتقدم، وبالتالي فموقفها بالنسبة لنا يشكل وظيفة من الوظائف الشرعية. هذا هو السر في دراستنا لتأريخ الزهراء ولمواقف الزهراء. وإلا كثير من الأحداث تمر، لا فقط الزهراء عليه السلام، بقية أئمة الهدى سلام الله عليهم. لماذا هذا التركيز على الأئمة عليهم السلام رغم أن الأئمة إما صحابة وإما تابعون؟ والصحابة والتابعون كثيرون غير الأئمة عليهم السلام، غير أهل البيت. تركيز على هؤلاء لأنهم مصدر من مصادر الشريعة لا مجرد رواة. أما غيرهم مع تمام الاحترام هم رواة. ملتفت جيدا، نحن نأخذ ديننا من علي سلام الله عليه، نأخذ معالم الدين من فاطمة الزهراء عليه السلام. فلهذا يهمنا أن نعرف ماذا قالت وماذا فعلت حتى نأخذ ديننا من قولها ومن فعلها، لأن قولها وفعلها كاشف عن قول وفعل محمد صلى الله عليه وآله. هذه ضابطة بشكل عام، قضية كلية، قانون كلي، انت تاخذه وتجعله مشعل تمشي به في مختلف أروقة البحر. مثلا الزهراء عليها السلام نحن نعلم أن لها موقفا صريحا بعد النبي صلى الله عليه وآله في قضايا الأحداث الساكنة التي حدثت آنذاك. قسم من الناس يقول أنه هذه القضايا قضايا أكل الدهر عليها وشرب، نزاعات قديمة يجب أن تنسى لأنه أمة سلفت لها ما كسبت وإلى آخره. لا، هذا المنطق في واقع الأمر إنما يصح لو كان الدين مجرد ورقة توضع بالمتحف، مجرد ورقة متحف، مجرد شيء تراثي كما يقول بعض العلمانيين، يقول الدين أمر تراثي. إذا الدين أمر تراثي صح، ما يهمنا التحقيق في هذه المسائل، وإن كان حتى التراثيات توجد تخصصات في البحث عنها، لكن لا يجب البحث إذا كان أمر تراثي، مجرد شيء مضى وانقضى. أما الدين فهم على أن ورقة عمل، يعني مواقف النبي، أقوال النبي، تقريرات النبي، تعطيني ورقة عمل أنا كمسلم اليوم شلون أتصرف؟ فلازم أعرف ماذا جرى لرسول الله، كيف تعامل رسول الله، كيف كان النظام الإداري في عهد النبي حتى ابني دولت على ضوء الفقه الإداري الإسلامي، نظام السياسي كيف كان، نظام الاقتصادي كيف كان، النبي صلى الله عليه وآله اشترت مواقفه بالقضاء الفلانية. هذه المسائل بالنسبة لنا تشكل ورقة عمل، الدين إذا كان يشكل لنا ورقة عمل فيجب أن ندرسه. فإذا أريد ندرسه شلون ندرسه؟ النبي الآن غير موجود، القرآن الكريم مختلف على تفسيره، السنة الشريفة أيضا الأحاديث تحتاج إلى غربلة، فيها صحيح وفيها غير صحيح، تفسيرها أيضا تفسير مختلف فيه. طيب أنا الآن كمسلم في القرن العشرين مثلا أفتح عيني أريد أتعلم ديني، من أين أخذ الدين؟ أجي ألقى قنوات متعددة، قناة اسمها قناة معاوية ابن أبي سفيان، هو يعطيك العقائد والأحكام حسب ما يرى، هنالك قناة اسمها قناة عمرو بن العاص، هنالك قناة لأبي موسى الأشعري، هنالك قناة لسمرة ابن جندب، هنالك قناة لمغيرة ابن شعبة، قنوات بالتفت جيدة، وهنالك قنوات آل محمد صلوات الله عليهم. هذه قضية وجدانية منطقية أرجو الالتفات إليها بدقة. أنا الآن أريد أخذ الدين، من أي قناة أخذ الدين؟ هذه قنوات متعددة، لو كانت هذه القنوات كلها متحدة في مصب واحد، متحدة في أمر واحد، ما في مشكلة، لكن ندري أنها مختلفة. يعني معاوية يرى رأيا يخالف فيه عليا سلام الله عليه، علي عليه السلام يقول قولا يخالف فيه آخرين. طيب أنا بمن آخذ؟ فيجي إنسان يقول أحبب الكل واحبب الكل، ما ممكن، الحق واحد لا يتعدد، ما يصير بالنتيجة الحق إما ألف وإما باء، لأن هذا يولد لنا مشكلات، يولد لنا تناقض. مثلا امرأة معينة، قد واحد من الصحابة يقول أنا أفهم أنها تحل لك، آخر يقول تحرم عليك، أنا إيش أعمل؟ أقول هي حلال هي حرام؟ إذا كان بأيهم اقتديتم واهتديتم، يعني هي حلال هي حرام في حكم الله عز وجل؟ معقولة أن الله يجي لامرأة واحدة في ظرف واحد يحللها ويحرمها عليك في آن واحد؟ معقول هذا؟ هذا صار دين أو أربعة ديان أو 500 دين. التفت القنوات ما شاء الله، سنضربت لك بعض الأمثلة كنماذج. وهكذا قد يختلفون على نسب ولد، واحد يقول اللحقة بأبيه، واحد يقول ما اللحقة. فإذا كان كلهم صحيح يعني هذا الولد الواحد هو منشوب هو غير منشوب، وهكذا إذا يشكل لنا تناقض. الحق واحد وأنا أريد أخذ الحق، طيب ما هي الموازين في عملية المفاضلة؟ إذا أريد أنا أختار على أي ضوء أختار؟ فلا بد أبحث، لما أبحث عنهم أعرف القنوات الأمينة، من خلال البحث عنهم راح تتكشف لحقائقهم، راح أدرس هذا إيمانك كيف، أمانتك كيف، صدقك كيف، استقامتك كيف، والشكل التلقنات اللي تأخذ منها الدين يجب أن تعرف إيمانها، أمانتها، صدقها، استقامتها، أليس كذلك؟ مضافا لخبرتها يكون عندك خبرة. فإذا ابحثت في هذه المسائل راح تتكشف الحقائق التاريخية. حينئذ نجي نقرأ ماذا صنعت فاطمة وماذا صنعوا مع فاطمة، ماذا صنع فلان وماذا صنعوا مع فلان، لأن أريد أدرسهم. بينت لك فلسفة ليش أدرسهم، أدرسهم حتى أعرف ممن أخذ معالم ديني. أنا ما جاي مشتهاية أجي أدرسهم حتى أكشف الدفائن، لا، أنا جاي لقيمة عملية لا لقيمة تاريخية فقط. فإذا ديننا يدعونا إلى معرفة القنوات الصحيحة، وقضية الزهراء مفردة من المفردات التي تعتبر في غاية الحساسية، لأنها كشافا كشفت عن استقامة قوم وعن انحراف قوم آخرين. بصريح العبارة هذا ديننا وعقيدتنا وعليها نلقى الله عز وجل. زين، فإذا لابد من دراسة هذه الحقائق وهذه الأحداث لسبب ديني. هذه نقطة. اثنين، قسم يقول أن هذه مسائل تاريخية، والمسائل التاريخية غير مهمة، أنه فاطمة عليها السلام كسر ضلعها لم يكسر ضلعها، أسقط جنينها لم يسقط جنينها، أصلا قتلت قتلا أم ماتت حتف أنفها. طبيعي الشيء الذي سيأتينا بعد قليل والثابت أنها صلوات الله عليها قتلت قتلا، عليه السلام كما جاء في روايات وسنأتي عليها إن شاء الله، ولم تمت حتف أنفها، لكن قتلت بشكل تدريجي بالنتيجة قتلت، ولم تمت حتف أنفها. ولرب إنسان يقول هذه مسألة تاريخية لا تمس أصول الدين ولا تمس فروع الدين. لو كانت المسألة مسألة مجرد قتل عادي، نعم المسألة مسألة تاريخية. كثير من الناس الآن بالتاريخ لما اطالع كتاب الطبري، تاريخ الطبري او كتاب الكامل لابن الأثير، تجد به حوادث السنوات، في السنة الفلانية قتل فلان، في السنة الفلانية مات فلان، في السنة الفلانية ذبح فلان، في السنة الفلانية مثلا سم فلان. ما يهمنا من قريب ولا بعيد، سواء فلان سموه قتلوه بالسيف مات حتف أنفه، ما يشكل مشكلة، لا يدخل في قضية دينية، لا يدخل في عقيدة، لا يدخل في أحكام فقهية، لا في غير ذلك، ما في مشكلة. صح إذا كان الحدث التاريخي حدثا عاديا، أما الأحداث المرتبطة بمصادر الدين، وقلت لك أن أهل البيت مصدر من مصادر الدين، ومنهم فاطمة لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولحديث الثقلين. هؤلاء أحداثهم تهمنا، ليش؟ لأن أنا لما أعرف أنه فاطمة عليه السلام ماتت حتف أنفها، هذا إلى مدلول، مدلول أنه ما صارت عليها أحداث، مدلول أنه لم يكن هناك موقف منها عليه السلام مضاد لتلك الأوضاع. أما إذا لا ماتت قتلا، هذا يدعونا نسأل من الذي قتلها ولماذا ومن هي الفئة التي قتلتها. وإذا شخصت هذه الفئة نجي إلى سؤال ثاني، هل يجوز تولي هذه الفئة التي قتلت فاطمة، الفئة التي أغضبت فاطمة، هل يجوز أن نتولاها؟ كما قال أحد العلماء العلويين يقول يا أبا حفص الهوينا فما كنت جديرا بذاك لولا الحمام، أتموت البتول غضبا ونرضى، ما كذا يفعل البنون الكرام. الله أكبر. أتموت البتول غضبا ونرضى، ما كذا يفعل البنون الكرام. رضا فاطمة، غضب فاطمة ميزان جعله رسول الله. الذهبي وابن حجر يرويان عنه صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. طيب إذا ثبت غضبها على قوم، وهذا ما نص عليه البخاري في الصحيح، ولعلي قبل 4 سنوات 5 سنوات ذكرت ذلك في إحدى المحاضرات، واصطحبت معي صحيح البخاري إلى المنبر وقرأت النص أنها ماتت غضبا أو واجدة. إذن إذا ثبت غضبها، إذن غضبها يعني غضب الله عز وجل. هذا الذي يغضب الله عليه يصدق عليه أنه من المغضوب عليهم، وإذا ثبت أنه من المغضوب عليهم قطعا ترتبت على ذلك الآثار. من الآثار قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه، وإذا كان من الهاوين فكيف أتولاه. وكذلك قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا موقف الزهراء يرتبط بقضية تشخيص استقامة خطوط، استقامة اتجاهات، استقامة شخصيات، استقامة قنوات، استقامة مصادر. أريد أعرف هذه المصادر صحيحة أو غير صحيحة، هذه نقطة. كذلك أستفيد من موقف الزهراء، من رضا فاطمة أستفيد الشرعية، ومن غضب ورفض فاطمة أستفيد سلب الشرعية، أليس كذلك؟ ولهذا أجمع المؤرخون من الفريقين أنها ماتت ولم تبايع لزيد من الناس على الإطلاق. طيب لماذا لم تبايع فاطمة؟ لأن الله عز وجل لم يوحي إلى نبيه أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه أو ليس في عنقه بيع لإمام زمانه مات ميت الجاهلية. هذا الحديث صادر أو ما صادر؟ صادر هذا الحديث. جيم، إذا صادر هل إن فاطمة جهلت هذا الحديث؟ حاشاها أن تجهل. إذا كان صدر وتعلم به فاطمة فهل عصت أمر الله عز وجل؟ حاشاها. إذا يتعين الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع إيش؟ أن الطرف لم يكن أهلا للبيعة. قلت في جيدا؟ هذا معنى رفض الزهراء. يهمنا تأريخ الزهراء، لأن لا مجرد تأريخ، لأنه يرتبط بموقف سياسي بموقف عقائدي باعتبار أنها عليه السلام تشكل بضعة لرسول الله وحجة من حجج الله تعالى على خلقه. فإذا فاطمة عليها السلام في مواقفها يهمنا أن نتعرف على ورقة العمل وعلى موقفنا من أناس وأناس. إلى هنا استطعنا أن نعرف قيمة دراسة مظلومية الزهراء ومواقف الزهراء عليها السلام. يبقى كلام آخر، أنه هل حصل الهجوم على دارها عليها السلام؟ قطعا فاطمة عليها السلام رفضت البيعة كما رفضها علي سلام الله عليه، وإجماع المؤرخين على ذلك، ما يحتاج أن أعدد مصادر، قضية أوضح من الشمس وأبين من الأمس أنها رفضت وعلي رفض، وأن الرافض استمر أيام ثم لما استتب للقوم أمرهم وجهوا قواتهم المسلحة إلى دار أمير المؤمنين. وأي قوات؟ وجهوا قوات خاصة، نعم هنالك نصوص على أسمائهم، من القوات الخاصة خالد بن الوليد، هذا كان من عناصر الهجوم، من القوات الخاصة المغيرة بن شعبة، من القوات الخاصة العبد الجافي الغليظ قنفذ، من القوات الخاصة نعم آخرون وآخرون، ما أريد يعني أمر بجميع الأسماء بعضها معروفة. نتيجة وجهوا قوة خاصة إلى دار الزهراء عليها السلام، ومعهم الحطب الجازل، وأوقدت النار بباب الدار، ونادى المنادي يا علي اخرج وإلا أضرمنا عليك دارك نارا، قيل إن في الدار فاطمة. لاحظ القائل لم يقل إن في الدار عليا عليه السلام، علي في الدار يعلمون به في الدار، قال إن في الدار فاطمة وهم يعلمون أن في الدار فاطمة، ولكن أراد السائل ينقل ذهن المهدد ينقله إلى إيش؟ إلى قدسية الزهراء. يقول له يعني معقولة أنت تهتك حجاب مقدس كهذا الحجاب؟ آخر هذه الذي بالأمس رسول الله يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، معقول أنك تهتك هذا الوجود المقدس وتدخل على هذه الدار بدون استئذان؟ قال وإن. هذا الموقف سجله جميع المؤرخين، بقية الأحداث بعض الناس ربما شكك فيها أو أشكل فيها وقال بأنه هذا المعنى لم يثبت، فلما سئل أنه كيف لم يثبت قال لا دليل، ما عندي لا دليل على النفي ولا عندي دليل على الإثبات. الشيء الذي تقول بحقه لم يثبت، أي شيء يجوز لك أن تكون تقول في حقه لم يثبت؟ التفتوا لي أعزائي، لأن أحيانا يصير مغالطات تلاعب بالألفاظ، شيء المسلمات ما تقدر تقول في حقها لم يثبت. مثل من؟ مثلا من المسلمات أن عدد الأئمة سلام الله عليهم كم؟ 12. فلو جاء إنسان قال أنا ما أنفي أنهم 12 لكن أقول ما ثابت عندي، شو تقول عنه؟ هذا مستقيم أو منحرف؟ يقول ما أنفي، وهو هذا الرجل المعهود هالشكل آخر يستعمل هالعبارة، يشيلوه أنك تنفي يقول ما أنفي لكن لم يثبت عندي، هذه لم يثبت عندي أخت أنفي، لم يثبت عندي أخت أنفي. التبه جيدا، في المسلمات نتيجتها تصير واحدة، صحيح فنيا تختلف لكن نتيجتها واحدة تماما. مرة يجي واحد ينفي كون الأئمة 12، هذا من حيث النتيجة، هو واللي يقول لم يثبت ما يقول أنفي، يقول لم يثبت عندي عددهم 12، من حيث النتيجة واحدة أو لا واحدة. النتيجة إيش؟ مستقيمة أو منحرف؟ منحرف، سواء يقول أنفي كونهم 12 أو يقول لم يثبت عندي كونهم. فالتفتوا إلى التلاعب بالألفاظ، لما يجي إنسان يقول لك مثلا أنه هذا ما ينفي الشيء ولكن يقول لم يثبت عندي، أنت متى يجوز لك أن تقول لم يثبت؟ يجوز لك تقول لم يثبت في القضايا الخلافية، قضايا الاجتهادية الخلافية، أما المسلمات القطعية اليقينية لا يجوز لك أن تقول أنه لم يثبت، وأنت تحتفظ بهويتك. مر الإنسان يخرج من هويته ذاك شيء آخر، أما أن يجي إنسان مثلا والعياذ بالله يقول أنا لا أنفي نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ولكن اقول لم تثبت عندي. شو تقول هذا مسلم؟ ما ينفي، قل لا لم يثبت عندي، هذا مسلم. اذا لم يثبت اختم نفي، هذا التفتوا اليه لهذه المغالطة. اعود سقط تسألني قبل المناسبة تقول لي عجيب، يعني قضية موقف الزهراء قضية مسلمة بحيث لهالدرجة، بحيث انه اللي يقول لم تثبت عندي مثل ما يقول انفي لهالدرجة، يعني صعدت الى مستوى المسلمات القطعية. نعم، على ذلك اجماع علمائنا. التفتوا اخواني، شيخ الطائف الطوسي على الله مقامه يقول المشهور الذي لا خلاف فيه، شيخ الطائفة الذي لا خلاف فيه، ان القوم كسروا ضلعها، انهم اسقطوا جنينها الى اخر ما جرى عليها يعدده. وهكذا بقية علمائنا، السيد المرتضى علم الهدى، بقية العلماء كلهم اجمعوا على اصل مظلوميتها وعلى قتلها. احنا خلافنا على القتل، قد يجي انسان يقول بل ظلمت فاطمة عليه السلام، لكن لم يثبت انها قتلت، لم يثبت انها تسقط جنينها. لا، هذا مو كافي، المطلوب ان تعترف بقتلها، انها ماتت مقتولة، فاطمة ماتت قتل، راحت قتل، ما راحت عتفا فيها، هذا هو المطلوب. الخلاف على هذه المسألة. الشيخ الطوسي يقول انها قتلت قتلا. عبارة الامام الصادق سلام الله عليه التي يرويها الطبري في الدلائل، يسأله من يسأله بما ماتت جدتك فاطمة وهي في ريعان الشباب، ليش حدود 20 سنة تموت، ما نقل لنا التاريخ فيها مرض عضال، لماذا؟ قال لكزها فلان بأمر سيده بنعل السيف في جنبها فأسقطت وماتت لذلك. هذا نص صريح في قتلها، فاطمة مقتولة، فاطمة لم تمت عتفا فيها، مجرد انها مرضت وماتت. اذا شيخ الطائفة الطوسي، بقية العلماء على الاطلاق كلهم اتفقوا على هذه المسألة. روايات عديدة عن الائمة سلام الله عليهم وردت، لا يكاد امام من ائمة اهل البيت الا وذكر مصيبتها ومظلوميتها ومقتلها. وانا سبق ان ارشدت الاخوة الى كتابين من خيرة الكتب. الكتاب الاول حوار حول الزهراء عليها السلام في احد السادات المحققين، من خيرة الكتب. هذا اعتقد في هذا الزمان يجب على كل واحد موال لفاطمة ان يقرأ هذا الكتاب او ان يعرف عن هذا الكتاب، هذا واحد. ثانيا كتاب مأساة الزهراء في مجلدين، اخواني عشرات المصادر. ابن حجر يروي في لسان الميزان قضية سقوط الجنين، ان فلانا رفسها فاسقط جنينها، عبارته هكذا. كذلك الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ابي بكر الكوفي ايضا يقول ان فلانا رفسها واسقطها جنينها. ابن حموه في كتابه فرائد السمطين، لا تصور هذه الرواية روايتين، هذه القضية واضحة كوضوح ولاية علي يوم الغدير. فيك شكك بولاية علي يوم الغدير؟ لا، ما فيك شكك بهذا، إذا شكك بهذا شكك بذات، واضحة أبدا. المسألة ليست مسألة اجتهادية حتى يأتي إنسان فيقول أنه رأي فيها كذا، أو الرواية لم تثبت، أو يجي إنسان يقول اجتهاده، الاجتهاد فيما يجوز فيه الاجتهاد، الاجتهاد إنما يجوز في غير المسلمات، مثل ما ضربت لك مثال. يجي انسان يقول عدد الائمة، بكرة يطلع لك قرار جديد، بيان جديد، تصريح جديد، يقول ان عدد الائمة 11 كما ادعى بعض المنحرفين المتأخرين، يطلع في فضائية يقول لم يثبت وجود المهدي سلام الله عليه، فيصير عدد الائمة كم؟ 11. فاذا سألت يقول لك اجتهادي، مقبول هذا الكلام؟ نقول طيب اذا اجتهادك خلاص انت خارج من ربقة المذهب، خليه اجتهادك بس انت خارج من ربقة المذهب. قلت في جيدة، انت لا تقول انا اجتهادي، احنا ايضا نقول تخرج من ربقة المذهب، لان المذهب هو عبارة عن اركان معينة، اذا احذفت منها شيء خرجت من ربقة المذهب. جينا عود، فاذا القضية بمستوى من المسلمات بحيث لا يصح التشكيك فيها على الاطلاق. يبقى كم سؤال، قد بعضهم يتشبث بكلام الشيخ المفيد رحمه الله. الشيخ المفيد بالإرشاد قال وفي الشيعة من يروي سقوط الجنين، قال خلص من هذا واضح ان الشيخ المفيد ما يسلم بالقضية. الشيخ المفيد ما يقول ما اسلم، يقول وفي الشيعة، لان الشيعة ذاك اليوم يطلق على عدة فرق، وفي الشيعة يقصد فرقة منهم وهي من الاثنى عشرية. الاثنى عشرية يقصدهم الشيخ المفيد باعتباره اثنى عشريا، والارشاد كتب في ظرف تقية، فلهذا اجمل العبارة. الكتاب الارشاد اصلا كتاب اجمالي، التفاصيل تلقاها في بقية كتب الشيخ المفيد. اللي يريد يعرف نظرية كاتب ما يصير يقرأ كتاب واحد من كتبه، لازم يقرأ كل كتبه ثم يستخلص النظرية. هذا منطق علمي او لا؟ طيب انا الان ارجعك الى كتاب الاختصار للشيخ المفيد. رواية ذكر ان فلانا رفسها فاسقطها جنينها. رواية يذكر الشيخ المفيد اعلى الله ومقامه. هذا واحد. ثاني ما نقل مثلا عن السيد شرف الدين على الله ومقامه، السيد شرف الدين لم ينفي ابدا قضية مقتل الزهراء، انما على فرض انه نعم قال ما قال. السيد شرف الدين كان في صدد موضوع الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليها، قال بانهم هاجموا دار الزهراء وهددوا بالاحراق. اما نفي ما نفى الشيء الاخر. هل المقدار ذكره؟ لكن عدم ذكر التفاصيل لا يعني الانكار التفاصيل، لانه ربما كان في موقف بيان اصل المظلومية. لو كان في موقف الاستقصاء لبيان كل ما جرى وما يذكر ربما يقال، اما لا. نحن الان في محاضراتنا احيانا يمر نقول هجم القوم على دارها ما نذكر التفاصيل، قلت بجدا في اثناء المحاضرات في السياق السريع، هذا معناه ننكر؟ لا. الشيخ كاشف الغطاء اعلى الله مقامه، بعضهم اتذرع بكلامه قال انه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، يقول انه لم يضرب الزهراء عليه السلام. هذا الواقع لم يدعيه الشيخ كاشف الغطاء بهذا الشكل، الكتاب موجود، رسالة الشيخ موجودة، ما يقول لهم يضربوه. الشيخ كاشف الغطاء يقول انا وجداني بعد ما يبين هو الادلة اجماع، يقول اجمعت الطائفة كلها على ان القوم كسروا ضلعها اسقطوا جنينها، لكن يبقى شيء يقول انا وجدانيا صعب علي، ما يقول انا انفينا في علمي بالتفتين، يعني قضية غيرة وحمية، يقول انا يصعب علي وجدان، يصعب علي ان يقبل انهم ضربوا وجهها. هذا في هذه المفردة الشيخ كاشف الغطاء عند كلام، ثم يرجع يقول نعم الشيء الذي لا امنع منه ان يضربها قنفذ بامر سيده من وراء الخمار. يقول ما هذا ممكن، قلت بالجيدة. فتبين الشيخ في اي مقام؟ لا في مقام انكار قضية كسر ضلع وسقوط جنين، قضية مفردة اخرى، والمفردة ما ينفيها كلها وما ينفيها انا في علمي، لا، يقول انا وجدانيا يصعب علي انه اتقبل هذا المعنى. الرجل كان دقيقا، هذا من الامانة العلمية، ان الشيء لما تنفيه نفي علمي تقول علم، تنفيه نفي وجدان تقول وجدان. الشيخ كاشف الغطاء استعمل الامانة في كلامه. بعدش عندك مثلا قد يجي انسان يقول انه هل ان القوم يضربون المرأة اساسا، لانه سامعين انهم لا يضربون المرأة في الجاهلية، يذكر بعض الكلمات. اولا قضية انهم لا يضربون المرأة ما عندنا نص يقول لا يضربون، ثانيا النصوص وردت في الضرب. الكلمة المروية عن علي عليه السلام في نهج البلاغة ما يقول ما كانوا يضربون، لا، يقول انهم كان من يضرب المرأة منهم يعير، عمل تفتين فرق، ما يقول ما يضربون، يقول اللي يضرب المرأة كان ايش يعير، هذا معنى يضربون او ما يضربون، يضربون لكن يعير. واحد اثنين عدنا عشرات الرياض، ونفس الشخص الذي نسب اليه ضرب الزهراء سلام الله عليه نفسه، ارجع الى ترجمته وشوف في كتب السير انه ضرب اخته لما اسلمت، قبل ما يسلم هو اخته اسلمت قبله، يقول فصفعها ضربها حتى سقطت. ضرب جارية من بني مؤمن لما اسلمت، هاي قبل ان يسلم هو، هاي من بطولاته قبل الاسلام. ضرب جارية من بني مؤمن، انظر كتب السيرة، سيرة الدحلان الحلبي بن هشام، زين، ضرب جارية من عذبها، يقول لا فقط ضربها، كان يعذبون النساء. ام عمار الم تعذب؟ عذبت. وماتت بالتعذيب رضوان الله تعالى عليه. هذا واضح، مثل واضح. بعد في قضية النساء اللاتي خرجن يبكين خلف جنازة رقية لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول خرج فلان بيده الصوت وهو يضربهن. نعم، كان يضرب النساء، معروف عنه. إذن هذا الرجل عنده سوابق بالقضية وليس جديدا على المسألة، فالضرب كان موجود. بعد ايش عندك من عذر؟ قد ربما يجي انسان يقول اذا كانت القضية قد وقعت فلماذا لم تذكرها الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الكبرى؟ اولا هذا السؤال غريب، لانه على التحقيق، على التحقيق ان الخطبة الكبرى كانت قبل قضية الهجوم. نعم، الخطبة اول ما صار الامتناع من البيعة رأسا صدر قرار بمصادرة فدك، خطبت الزهراء سلام الله عليها، اتوتر الوضع، الجماعة ما فاجأوا الامام، هاجموا الدار رأسا، لكن ينتظرون يستتب لهم الامن، يدرون جبهة الامام علي مو جبهة عادية قوية، كان يحسبوا له حساب، فكان يفكرون انه يخلوه مثلا اخر او وسط الجبهات التي يواجههم، ما يخلوها اول جبهة، ريثما يستتب الامن نزلوا عشيرة بني اسلم جعلوهم جيش شعبي، سلحوهم، تاريخ يكتب عشيرة بني اسلم نزلوهم اعطوهم اسلحة وبدأوا نعم يمشطون المناطق، اللي بايع يبايع، اللي ما يبايع يطير راسه. قلت بجيدا، الى ان استتب الامر ذاك الوقت هاجموا دار الامام علي سلام الله عليه. فاذا الواقع انه الامام سلام الله عليه حينما هوجم، هوجم بعد قضية الخطاب على التحقيق، لكن لو فرضنا انه الهجوم حصل قبل الخطبة، لا يوجد داعي ان الزهراء سلام الله عليها تنص على هذه المفردات في خطبتها، والحال لم تكن تلك المفردات امرا خفيا، لان الهجوم كان بتعبير علماء القانون كان جرما مشهودا، جرم مشهود، مو قضية خفية، كل الناس شافت. بعد ما يحتاج الزهراء سلام الله عليها تنص على هذه المفردات، ولهذا ابنتها زينب عليه السلام لم تنص على كثير من المفردات القطعية، لم تنص في خطبتها لا في الكوفة ولا في الشام. هل يعني ذلك انه لم تحدث؟ لم تنص على مثلا افرض مقتل العباس سلام الله عليه بالاسم، ما كثير عشرات المفردات ما ذكرت هذه الخطبة، حتى بعض المفردات التي جرت في قضية هجوم القوم على المخيم ما ذكرتها. هل يعني ذلك انها لم تقع؟ ما ذكرتها، لانها كانت مسلمة واضحة، كان جرما مشهودا. اثنين، الجواب الثالث انه الزهراء حريصة على الصراع، يحتفظ بهويته الكبرى. هويته الكبرى ايش؟ هويته الكبرى لا على مفردات كسر الضلع وسقوط الجنين، هذه اثار على القضية المركزية، القضية المركزية قضية الإمام والإمامة، ولهذا خطبتها الكبرى كرستها لهذا الموضوع، خطبتها الصغرى كرستها لهذا الموضوع. فلو أن الزهراء سلام الله عليها تناولت هذه المفردات لاستطاع الإعلام، إعلام الخصم استطاع يحرف الصراع، يصور أن الزهراء ما جاءت تطالب بقضية خلافة، إنما جاءت تتوجع وتتظلم ممن كسر ضلعها واسقط جنينها. يعني يصورون النزاع نزاع على مظلومية شخصية، على مفردات شخصية. فهمتين كلامي جيدا؟ فمن ذكائها وحزمها السياسي سلام الله عليها لم تنص على هذه المفردات، كانت الحكمة في ذلك. اربعة، اخواني هذه المفردات مفردات تتعلق بالجسد المقدس للصديقة فاطمة، والمرأة الأبية، المرأة الشريفة، المرأة العفيفة، مهما جرى على جسدها كيف تصور تجي تتحدث بي أمام الملأ العام؟ ملتفي جيدا؟ صحيح أباح لنا أئمتنا أن نتحدث عما جرى عليها من باب حدث شيعتنا بما جرى علينا، أما هي تجي تتحدث عن مفردات جرت على جسدها الطاهر، هذا في واقع الأمر كانت تترفع عنه فاطمة عليها السلام لشدة حيطتها في حجابها وفي عفافها وفي شرفها عليها السلام. لهذا في واقع الأمر هذه المصيبة ما جرت في موقع إلا وهزت قلوب الأئمة سلام الله عليهم. ذات يوم صعد خطيب في محضر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قرأ حديث النبي، قال قال رسول الله باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. يقول وإذا بالإمام الكاظم ينتفض في المجلس وإذا به ينتفض ويقول ختك والله حجاب الله ختك والله حجاب الله 3 مرات. إذن سبب عدم ذكر هذه التفاصيل في الخطبة ما ذكرت. يبقى سؤال آخر أن الإمام عليه سلام الله عليه ليش ما قاتل آنذاك؟ ما قاتل الإمام لأن الإمام كان يعلم أن المعركة سوف تنتهي لغير صالح الإسلام. الإسلام مهدد بالأخطار، منافقون في الداخل، يهود موجودون من جهة أخرى، مرتدون من جهة أخرى، الدول الكبرى كانت تكيد. تدري النبي على فراش الموت وكان يدعو لتعبئة جيش أسامة. دولة الإسلامية مهددة بالخطر، خطر الروم من جهة، خطر نعم الأكاسرة من جهة، خطر اليهود من جهة، خطر المنافقين من جهة، خطر المرتدين من جهة، خطر ذوي المصالح والانتهازيين من جهة. الجو العام ما كان مهيئ للإمام، فالإمام سلام الله عليه إذا يدخل في معركة يدخل في معركة غير متوازنة سوف تنتهي إلى القضاء على الإسلام، إلى القضاء على الصفوة الصالحة على الأقل. إذا ما يقتل جميع المسلمين يتفانى الطرفان، على الأقل تقتل الصفوة الأصيلة. إذا قتلت الصفوة الأصيلة حينئذ قضي على الإسلام، راح تبقى القنوات المحرفة للدين، راح يصير الدين الإسلامي مثل الدين اليهودي والدين النصراني. ملتفت جيدا. الإمام علي عليه السلام شاف من المصلحة أن يوقف القتال، أن لا يبدأ الحرب. لهذا قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة. طيب يبقى سؤال أنه الإمام سلام الله عليه لماذا لم يفتح الباب؟ أنا لعلي بينت سابقا أنه لا يوجد دليل واحد على أن فاطمة عليه السلام فتحت الباب أبدا نهائيا، أو أن علي عليه السلام فتح الباب أو قال لها افتح الباب. كيف يفتحون الباب ويعينون المعتدي على عدوانه؟ فتح الباب آنذاك عون للمعتدي على عدوانه، وهو قادم ومعه قبس النار ويهدد بالهجوم، كيف يعينونه؟ بالعكس، من الحكمة أن يتركوه وحاله ليفعل باختياره، لا أن يفتحوا له الباب، ليفعل باختياره، ليهجم باختياره، زين، حتى يفتضح، حتى ينكشف أمام الناس أن هذا الجهاز جهاز غير مبالي بقدسية هذا البيت الطاهر. إخواني وأعزائي، لا تغرنكم الكلمات الرنانة، لا يغرنكم من يقول أنه لماذا الإمام علي لم يفتح الباب، ويضرب مثل يقول لو أنت في بيتك يجون جماعة يحاولون يهجمون على عيالك، خلي عيالك يطلعون وأنت تطلع. يا القضية بالبساطة كانت أولا، من قال لك أنه فتحت الباب وأن علي فتح أو فاطمة فتح؟ لا علي فتح ولا فاطمة، ولا علي أمر فاطمة عليه السلام أن تفتح. أما موقفها عليه السلام، وقفت دفاعا عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا أن علي يحتاج من يدافع عنه، لا، ولكن أرادت أن تستثمر موقعها كبضعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وتقف أمامهم رجاء أن تصد هجومهم لعلهم يحترمونها، فإن احترموها فقد بلغت أهدافها. وهو الذي جاء كان فضيحة ثانية لهم. فالفضيحة الأولى هي عبارة عن الهجوم، الفضيحة الثانية هي عبارة عن عدم المبالاة بموقع الزهراء. هذه كانت ورقة إدانة ثانية، فكانت الحركة ضمن تخطيط من فاطمة صلوات الله عليها. ولهذا العملية عملية دفاعية كانت. من هنا آية الله العظمى المرحوم السيد صدر الدين الصادر والد السيد موسى الصدر فرج الله تعالى عنه في قصيدته الرائعة تصور الموقف هكذا، يقول قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القوم والكفار. ملتفت جيدا، تصوير ثقيل رائع. يقول أنها قامت لا مجرد صدفة قامت، لا، قامت لأداء رسالة. الرسالة إيش؟ الحيلولة. تحول بين القوم والكراري فما رعوا حقا لها وذم وانتهكوا لله أن يحرمه. فواحد للباب والجدار يعصرها يا غيرة الجبار. فكسروا أضلاعها وحينها قد أسقطوا يا بأبي جنينها. وواحد بالشوط قد أدماها وما رعى الله ولا أباها. هذا مرجع، مرجع من المراجع. كثير من قصائد مظلومية الزهراء نظمت على ألسنة مراجع. هذا مرجع نفسه أيضا في قصيدة الرائية يقول: لا تسني كيف رضوا ضلعها، واسألنا الباب عنها والجدار، واسألنا اعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا، واسألنا لؤلؤ قرطيها لمن كثرت على اثر الضربة، واسألنا لؤلؤ قرطيها. هذا مرجع، مرجع يتكلم. واسألنا لؤلؤ قرطيها لمن كثرت والعين لم تشكح مرارا. هذا واحد، والآخر هو أبو الفقهاء والمجتهدين وأستاذ الحوزة العلمية على الإطلاق، المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الكمثاني الإصفهاني على الله مقامه، في أرجوزته الرائعة التي يقول فيها: لهفي لها لقد أضيع قدرها. ختام، ختام بعد هنا، اخلع وقارك واربط قلبك بالشفيعة فاطمة. ليلة الختام مأجور إن شاء الله. لهفي لها لقد أضيع قدرها، حتى توارى في الحجاب بدرها، تحملت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد المنون، أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى، أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار، لكن رب الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية، وإن كثر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصان عزيز مقتدر. ولا تسألني خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، لقد جنى الجاني على جنينها فانتكت الجبال من حنينها، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، ومن نبوع الدم من هذا صاحب البيت على السادة على الغيارة، عظم الله لك الأجر يا فرج الله يا إمام العصر، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوز الحد بلدن الخف شلت يد الطغيان والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تدرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء. يا بويا من غبت نكرة وصيتك وما راعوا شخصك بهالبيتك، يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك لما صارت على داري اللمة، لما صارت وهجموا على الدار قاموا يحرقون الباب بالنار. صعد هذا الشطر بويا لدت بيها وجرح صدري المسمار، وثد ينعاب منه ونبع دمه، يا بويا كل قلب حالي كسره حصرني العدو بويا شلون عسره، كسر بلعه وسطر نشلا ايوه فاطمه ايوه سيدتا كسر بلعه وسطر نشلا سطره غدا منها النهار بعين ظلمه يا يابا وطاح من جار العليا يا يابا وطحت من جار العليا يعني سقط المحسن الى جانبي يا رسول الله هذا السيد المظلوم يا ابويا وطاح من جار العليا جنين وطحت ما ضل حال بي وعلي منك مقيد بالوصية وحسن وحسين يتباشون يمه يقول سليم فسقطت روحي للفداء بعد كسر جنبها واسقاط جنينها سقطت مغمى عليها سليم سليم كأنه لا يكاد يصدق الحدث لأن سليم يروي الحادث عن سلمان سلمان هو الذي حضر الواقعة فلهذا جرى حوار بين سليم وبين سلمان قال سليم قلت يا سلمان هل هجموا ولم يكن استئذانوا فقال إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار الله المرأة في داخل بيتها ما عليها حجاب فقلت إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار لكنها لابت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمضرأوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تذوب حسرا فاسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا بعد هذا يجرح القلب اسمع تصيح يا سرة ادركيني فقد وردي اسقط جنيني صاحت اولا يا علي ثانيا يا علي علي اخذوه الى المسجد ثالثا يا علي فلما يئست صاحت يا صره اليك خذيني والى صدرك سندني صاحت يا فر صدر عاب ومحسن سقط من نبعك مثل اجت فضة ولقتها فوق الاتراب يسيل من الصدر وضلوح الدم اقبلت ابنتها زينب ام 5 سنين أو 6 سنين في تلك الساعة معروضة على المصائب روحي لها الفدا رأت امها ملقات عند الباب وقد اغمي عليها فجلست عند راسها تبكي سقطت عبرات دموع من عبرات زينب على وجه فاطمه فاطمه فتحت عينها بوجه زينب قالت بني اين ابوك قالت اخرج من البيت صاحب الفداء يقيمها الألم ويقعدها حسين عن يسارها حسن عن يمينها وزينب وهم كلهم معها وهي تصيح يا قوم خل ابن عمي وإلا دعوت الله عليكم فرجع إليها هذه رواية الطبري فرجع إليها الرجل قال لها فاطمة ارجعي فأبت أن ترجع كرر عليها القول فلم ترجع فقال لغلامه قل خذ عد إليها وأرجعها يعني ماذا أرجعها يعني أضربها حتى ترجع وإلا هو قال لها ارجعي فلم ترجع يعني قل له أرجعها بطريقتك الخاصة عز عليك يا رسول الله فرجع إليها تنفذ يلوعها بصوته فالتواسرته على عضدها فالتفتت الى قبر ابيها وصاحت يا ابتا يا رسول الله وهكذا يصنع بحبيبتي يا ابا يا ابا امر على عبد ضربني يا ابويا من ضربته للقاها يا يا عذبني يا ابا من الناس ما واحد حشمني اقول مولاتي فاطمه المسافة قصيرة بين المسجد والبيت يقول الإمام الصادق أن ضرب السياط ترك في كتف الزهرة كمثل الدملون إذا ماذا صنعت السياط زينب وأخوات زينب من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام يا خويا الشمير والله ظامني ودع ودع مجر يا خويا الشمير والله ظامني ويا ضربني على كوني وشتمني لا الكسر قلب ولا رحمني يا حجرة المدى معه يوم شمر شمرا ودع ودع يعود عليكم ان شاء الله بالسلامة والكرامة جرة المدى معه يوم شمر شمرا عن شاعده ومتن زاين بأثرا فبكت ونادت والفؤاد تفطرا انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا في الشوق اللما ضلعي انا لله وانا اليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الدعاء لكم اخواني اما يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا موضع حاجات الطالبين فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما شعبنا المسلم المظلوم المضطهد في العراق اللهم ارزقنا زيارة الحسين بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين وانتقم من الصهاينة المجرمين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اقض اللهم حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه اللهم تقبل منا ومن الجميع بأحسن القبول. الإخوة المؤسسون الأعزاء، الإخوة المستمعون المكرمون، من أوصاني بالدعاء اللهم قر عيونهم وفرح قلوبهم وفرج كروبهم ويسر أمورهم، اللهم عد عليهم وعلينا وجميع المؤمنين والمؤمنات بالصحة والسلامة والعزة والكرامة. اللهم تقبل منا ومنهم هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة الزهراء وأهل بيتها النجباء. صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وإلى أرواح أماتنا وأماتكم وأمات المؤسسين والسامعين من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.